بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين، الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. تحدثنا في الدرس السابق عن التقوى، وأن الإنسان في هذه الدنيا خلق لكي يعبد الله سبحانه وتعالى، والعبادة يجب أن تكون حق عبادة الله سبحانه وتعالى، فيصل إلى مرحلة اليقين كما في قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالبلوغ إلى تلك المرحلة هو الهدف من أهداف الخلقة الإنسانية في هذه الدنيا. ولكن هل لليقين علامات؟ أهل التقوى هل لهم علامات أم لا؟ كل إنسان يظن في نفسه أنه هو من أهل التقوى، وإن كان لا يعمل بعمل أهل التقوى ولا يلتزم بلوازم أهل التقوى. هنا روايات تحدد وتبين بعض علامات أهل التقوى، كما في الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام: للمتقي ثلاث علامات: إخلاص العمل، وقصر الأمل، واغتنام المهل. إخلاص العمل، الواقع كلمة مختصرة ولكنها قيمة وعميقة في معناها. إخلاص العمل، كل عمل يقوم به الإنسان يجب أن يكون بإخلاص. العمل إذا كان عبادة فالعبادة إخلاص لله سبحانه وتعالى، وليس رياء ولا طمعا ولا سمعة ولا لأي غرض، ولا الأطفال خوفا أو يبلغون مبكرا خوفا من أبويهم ربما يصلون ولكنهم ليسوا مخلصين في صلاتهم، أو يصومون وليسوا مخلصين في صيامهم. فمعنى ذلك ليس لديهم علامة من علامات التقوى، لأن لا يوجد إخلاص في عملهم. والإخلاص هو شرط في الواقع في قبول العمل، بمعنى أنه لو كان فيه رياء ولو 1% فإن الله سبحانه وتعالى لن يتقبل العمل، وكما في الحديث هو أكرم الشريكين، سيعطي العمل للشريك الثاني إذا كان للناس أو للخوف من الوالدين، إذا كان بعض البالغين جدد أحيانا لجهلهم هكذا. فإذن الذي يتقبل هو الإخلاص، وربما لهذا السبب الحديث الشريف يقول: ضربة علي صلوات الله وسلامه عليه يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين. أي ضربة أمير المؤمنين لعمر بن عبد ود في يوم الخندق كانت خالصة لله سبحانه وتعالى، ليس فيها ولا ذرة انتقام للنفس أو شهوة أو استعلاء أو غرور بأنه أنا انتصرت الآن أبدا. ويذكر التاريخ أن عمرو بن عبد ود حينما سقط على الأرض وجاء أمير المؤمنين ليحز رأسه بصق في وجه أمير المؤمنين، أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يقتله في تلك اللحظة بل انتحى جانبا، ومضت مدة حتى سكن غضبه ورجع وقتل عمرو بن عبد ود. وحينما سأله المسلمون لماذا تأخر، قال: حينما بصق في وجهي تألمت، يغضب الإنسان، وخشيت أن أقتله غضبا لنفسي وليس لله، لا لأنه عدو لله ولا رسوله وجاء يحارب المسلمين، لا أنا لأنه بصق في وجهي فأنتقم منه فأقتله. لذلك أنا انتظرت قليلا حتى سكنت فورة غضبي وقتلته لله سبحانه وتعالى. ولكن كانت النية صافية لله، ولا 1 بالمليون فيها من الرياء الشك أو الانتقام للنفس أو الثأر. لذلك الله سبحانه وتعالى تقبلها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيها غربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين. فإخلاص العمل من صفات المتقين. فلما يعمل في محل من المحلات وأجير ويعمل في دائرة من الدوائر يعمل، هل يا ترى يخلص بمعنى أنه يأتي في أول الوقت ويخرج في آخر الوقت وأن يشتغل خلال ساعات العمل، أم لا يأتي متأخر لأن رب العمل غير موجود ويخرج قبل وقته ويلتهي في أثناء الدوام بالتليفون أو الكسل أو عدم الاهتمام بالزبائن الذين يأتون للمحل لأنه إن باع وإن لم يبع فأجره مضمون؟ هذا معناه أنه ليس مخلصا في عمله، وهذا علامة عدم التقوى. لو كان عنده تقوى كان يعرف أنه مسؤول في عمله أمام من استأجره لعمل معين ويدفع له راتب أو ساعات من العمل. إذن إحدى مشاكل عدم التقوى هي عدم الإخلاص في العمل. لو كان الإنسان يشتغل في معمل من المعامل والمعمل يصدر بضاعة، إذا كان مخلصا في عمله تكون البضاعة جيدة والإنتاج جيد والمعمل يربح بشكل جيد. أما إذا كان العاملين غير مخلصين في عملهم وترون تنشأ مشكلة لأن البضاعة لا تكون ضمن المواصفات الجيدة، ولذا الناس لا تشتريها وتبقى كساد ويخسر المعمل. من الملاحظ مع الأسف أنه في الكثير من البلاد العربية أو الإسلامية أو العالم الثالث لا يهتمون بالإخلاص في العمل، يعني يربى الإنسان على عدم الإخلاص في العمل. ولذلك هذا عدم الإخلاص في العمل وإن كان من ثمار التقوى ولكن له آثار اقتصادية، والآثار الاقتصادية لها آثار سياسية سيئة على المجتمع لعدم الإخلاص في العمل. في الحديث النبوي الشريف مضمونة إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، إذا سر عمل عمل صالح يتقن العمل ولا يكون غير مخلص وغير أمين على العمل. فنرى وصية واحدة من وصايا أهل البيت سلام الله عليهم كم تغير في المجتمع، مجتمعنا ككل يتغير اقتصاديا اجتماعيا سياسيا تربويا إذا التزم بهذه الوصية وهي الإخلاص في العمل. ممكن تعطي سيارتك لأحد إذا كان لا يخلص فيها فطبيعي المال الذي يأخذه حرام وأنت تتأذى ولا تعطيه مرة ثانية وتذهب لغيره. إذا كان تأتي بعامل إلى بيتك لمشكلة إما صباغ أو الأخشاب أو مشاكل، إذا ما كان مخلص في عمله ممكن يخلق مشكلة، المال الذي أخذه حرام هو يبتلى بالمال وأنت كمؤمن أيضا تبتلى لأنه تحتاج أن تأتي بعامل آخر ليتقن العمل. فترون الإتقان في العمل كم هو مهم في حياة الإنسان. وأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول من علامات للمتقي ثلاث علامات، أولها إخلاص العمل، ثاني قصر الأمل. الأمل في الدنيا إذا كان كثير فالإنسان ينسى الآخرة، هذه مشكلة. إذا كان يؤمل في الدنيا لفترة طويلة أعيش وأبني وأشتغل وأعمل وعندي مال وعندي جاه وعندي تجارة وعندي موقع اجتماعي متميز، يفكر كأنه ليس معرض للموت في أي لحظة، كان ظننا أنه سيعيش 50 سنة قادمة ويبني فيها مستقبله، مستقبل أولاده، مستقبل حياته ومشاكل. وهذا ربما يعرض الإنسان إلى أن يتجاوز في عمله في ماله في تجارته، يتجاوز حدود الشرع، يبتلى بهذه المشاكل. أما الذي أمله قصير هو ينظر دائما للآخرة، وأنا لا أدري أنا أخذ هذا المال حرام وبني أن استفدت بضاعة وأنا يعني قد استطعت أن أغش بها وربحت 10,000 دولار يعني، وأقول هذا ربح جيد.